أحمد فايد، ما هي القيمة الغذائية التي تحتوي عليها البطاطس الحلوة أو البطاطا الحلوة، وكيف يمكننا أن نستفيد منها؟ يعني هناك قيمة غذائية طبعا لهذه الخضرة وكل الخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما شاء الله وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى عنده في خلقه شؤون، ولكن هذا الإنسان لا يعني يتنبه لهذه الأشياء، وأن هذا الكون له خالقه وله صاحبه سبحانه وتعالى، ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهو دائما ميال. ولذلك في يعني الخطاب القرآني يبين على أن الإنسان ميال للخطأ وميال للفسد، والله جعل له الحل، يعني أعطاه الحل، حل بين أيديه، عنده الأدوات باش ما يمشيش للخطأ وباش ما يمشيش للفساد، اللي هو الشرع ديال الله سبحانه وتعالى، واللي هي الأحكام اللي جات في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وآتاكم من كل ما سألت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يعني شوف، يعني نبين الله سبحانه وتعالى الميول ديال هذا الإنسان فينا. ولذلك شوف مثلا، ها احنا كنسميو في المجتمع ديالنا البطاطا، كاين البطاطا هي اللي كنا كنقراو في المدرسة الابتدائية، كنا كنقراو البطاطا والبطاطس. نعم. يعني حتى من الناحية اللغوية كان المعلم رحمة الله عليه، المعلم ديالنا اللي قراني في الابتدائي، كان كيبين لنا الأشياء، يعني كان مربي ماشي معلم، كان معلم وهو مربي. كان تيقول لنا البطاطا بالألف هي البطاطا الحقيقية، هي البطاطا الحلوة. ثم هذيك البطاطس كان تيقول لنا بواحد الطريقة يعني ساخرة، هذا المعلم تيقول لنا البطاطس هكذا. فهذا وكان عندنا واحد النص هذيك الساعه في هذيك السلسله ديال احمد بوكماخ، واحد السلسله كانت فيها اكله البطاطس، وكان المعلم رحمه الله عليه كيفسر لنا، كيقول لنا هذه الاشياء الان ستصبح اشياء صناعيه، وهم الان يريدون ان يغيروا استهلاكنا عبر هذه المسائل التربويه. فعلا كلامه صحيح. وهذه قالها المعلم في 1963 في القسم، انا كنت كنا احنا في القسم الابتدائي الثاني 1963، قالنا هذا و63 الان احنا كنشوفوا بان يعني البطاطا 47 سنه ما شاء الله. نعم اللي كنسمي لا المعلم قال، هذا المعلم هذيك الساعه ما عرفناش، ولكن الان عاد فهمت شنو قال لنا في 1963. لان علاش؟ لان مشكل الموضه ضرب المنتوجات ديالنا، ان البطاطا الحلوه الان لا احد يبحث عنها ولا يسال عنها ولا يعرفها ولا حتى ينظر اليها. ولكن البطاطس، ليس هناك الان منزل بدون بطاطس، اللي كنسميها البطاطا الروميه، انها اصبحت صناعيه ومصنعه. كاين الان دابا الشيبس، وكاين الفريت، وكاين المسائل هذه اللي محضره من من من من هذه البطاطس، واصبحت متداوله في جميع الازقه والشوارع والمقاهي والمطاعم. ان الانسان دابا ملي كيمشي ياكل كياخذ مثلا لحوم، مثلا دجاج معاه بطاطس مشويه، يعني كل، وحتى الاطفال الان ولاو كيبغيو البطاطس مشويه، حتى الامهات ملي كيبغيو ولادهم ياكلوا كيديروا بطاطس مشويه. هذه طريقه استهلاك فقط. نعم قليل. من 1963 المعلم ديالنا اش كان بغى يقول؟ كان بغى يقول بانهم سيرين كيعلمونا نستهلكوا المنتوجات ديالهم، ويعلمونا الاشياء اللي غادي يصنعوها لنا باش استراتيجيا يستوليو على الاستهلاك، لان كاين الاستهلاك وكاين الاستهلاكيه. فنحن سقطنا في الاستهلاكيه، الان عندنا احنا الاستهلاكيه وليس الاستهلاك، ساقطين فيها، يعني لا من الناحيه الاستراتيجيه ولا من ناحيه المنتوجات الوطنيه ولا من ناحيه الكميه ولا من ناحيه الكيف ولا من ناحيه طبيعه المواد ووقت الاكل يعني مكان الاكل ولا كل شيء، حتى امكنه الاكل ليس لدينا امكنه الاكل الان. يعني كما كانت من قبل. فعلاش مثلا ملي كتاكل في الدار الكسكسو بالخضره واللحم، ملي كتمشي خارج البيت ديالك كتاكل اشياء اخرى. يعني فهنا هنا هنا كاين فرق. فالبطاطا نحن نتكلم عن هذه البطاطا اللي كنسموها في المغرب البطاطا الحلوه، هي كاينه على نوعين تقريبا، كاين واحد النوع احمر وكاين نوع اصفر، هما بحال بحال. المنطقه ديال فاس سايس وحتى في الجبل جبال الفوق في الشمال عندنا في تطوان، هذه عندهم شويه البطاطا الحلوه كتكون شويه صفراء، يمكن حسب التربه على حسب. هي نفس النوع وهي نفس هذه يعني هذه البطاطا الحلوه، خلون كيتغير ولكن نفس الخصائص. البطاطا الحلوه هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى في الكون. عجيب. نعم هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى في الكون، لان شوف المكونات ديالها شنو هما، ليس هناك ماده غذائيه تحتوي على المكونات ديال البطاطا الحلوه. عجيب. نعم، وحتى اوراق البطاطا الحلوه مفيده، هما ارقى من المواد الان اللي بحال البروكولي وبحال الاسبانخ وهذه الاشياء. الوراق ديال البطاطا الحلوه الان فيما يخص تركيز الحديد اكثر من الاسبانخ بخمسه اضعاف. عجيب. فيما يخص تركيز الحديد، اغنى خضره من الحديد والبوتاسيوم هي البطاطا الحلوه. ملي كتجتمع الحديد والبوتاسيوم كتولي ماده قويه ديتيتيك، كتدخل في مواد اخرى يعني. ثم ان الكاروتين كنعرفوا بان هاد الكاروتينويدات كيكونوا في الفواكه على الخصوص بحال المشماش يعني بحال هذا، ولا كيكونوا في الجزر بحال البيتا كاروتين ديال هي تسمات كاروتين لان جايه من الجزر، هي اول ما اكتشفت اكتشفت في الجزر. البطاطا الحلوه تضاهي الجزر في الكاروتين هي اكثر منه، والناس ما عارفينهاش. نعم نعم كيمشيو للجزر وكيخلوا البطاطا الحلوه. اكثر من ذلك ان ليس هناك ماده غذائيه، نحن في علم التغذيه كنعرفوا القوه ديال كل ماده، ليس هناك مواد غذائيه كتجتمع فيها مضادات للاكسده والانولين اللي هو البروبيوتيك غنتكلم عليه، ومجتمعين فيها الاملاح المعدنيه مثل الحديد والبوتاسيوم، ما كايناش الا بطاطا الحلوه. ربما نلقاو مثلا القرعيات فيهم الانولين ولكن ما فيهمش الفيتامينات والمضادات الاكسده اللي كاينه في بطاطا الحلوه. ربما نلقاو مثلا بطاطا القصبيه كذلك فيها الانولين، فيها بعض الالياف الخشبيه ولكن وفيها بوتاسيوم، ولكن ما فيهاش الكاروتين، ما فيهاش هاد المواد اللي كاينه في بطاطا الحلوه. يعني بطاطا الحلوه هي الماده الوحيده للمضادات للاكسده اللي فيها بروتينات، لان يعني المضادات للاكسده احنا كنعرفوا بان بوليفينولات وفلافونويدات. لا، بطاطا الحلوه المضادات للاكسده ديالها هما بروتينات. يعني هنا يعني ما شاء الله، يعني هذه ايه من ايات الله، ان المضادات للاكسده اللي كاينين في بطاطا الحلوه هما بروتينات، وهاد البروتينات فيهم بيبتيدات داخلين في هاد النانو ثيرابي وداخلين في الالياف العشبي، لان البيبتيدات هما اللي كيعطيو الايمينات وهما اللي كيزيدوا في مناعه الجسم، كيعطيو الجلوبولينات هادو والايمينات اللي كيجيو من هاد البيبتيدات ديال هاد البروتينات المضاده للاكسده اللي كاينه في البطاطا الحلوه. فيها خمسه من خمسه حتى لخمسه ونص ديال الكاروتين، هائل. 100 غرام فيها 5 حتى 5 غرامات ديال الكاروتين، يعني هائل. فيها تقريبا 33000 ملي غرام، يعني 3.3 غرام ديال الالياف الخشبيه. حنا كنتكلموا بالغرام، الخضار الاخرى كنتكلموا بالملي غرام باش الناس يعرفوا يعني القوه. نعم، هنا الغرام ماشي بالملي غرام، هنا الملي نضربوا في 1000، خصنا نضربوا في 1000، يعني 33000 ملي غرام اللي كاينين فيها ديال الالياف الخشبيه. يعني وفيها 480 ملي غرام تتوصل حتى ل 500 ملي غرام ديال البوتاسيوم. وفيها الحديد كالسيوم حديد فيها 23 حتى 24 ديال الحديد، وفيها يعني ما شاء الله، يعني هذه الفيتامين سي، لا الفيتامين سي تقريبا تضاهي هذو الحوامض، يعني 23 تقريبا 23% ديال الفيتامين سي. ثم الفيتامين ا، الفيتامين ا طبعا الكاروتينوات ملي كيكونوا الكاروتينوات الفيتامين ا. قليل من يعلم ان المشكل ديال الفيتامين دي اللي حاصل الان عند النساء ديال العظام، نعم، ان المشكل ديال الكالسيوم هو من الفيتامين دي، وكذلك من الفيتامين ا. خاص تكون الفيتامين ا، لماذا؟ لان هاد الفيتامينات ديال الا والكا والسي ملي كيكونوا في الماده كيخليو الكالسيوم يتمتص اكثر، وكتكون العامل ديال الفيتامين دي ما كينخفضش. اما فيتامين دي ما يمكنش يكون بوحدو، ولكن كيخدم مع فيتامينات اخرى. فهذا الانولين، مكون الانولين شنو هو؟ سكر. فيها 21000 ملي غرام ديال الانولين. وهذا السكر يعني في 100 غرام، تصوري معي في 100 غرام ديال البطاطس كتاخذي 21 غرام انولين. من المستحيل الفلورا ديال المعي الغليظ ديال القولون ان هذه الفلورا هذه ما تعاودش ترجع للاصل ديالها. ولذلك هادو النساء على الخصوص كيشتكيو من الغازات. نعم، لان الاشياء التي تحدث غازات في الاول ديالها هي تعيد الفلورا الاصل ديالها، لان النساء الان عندهم الخمائر اكثر من البكتيريا اللبنيه، خصوص البيفيدوس، بكتيريا البيفيدوس ويعني وحتى البكتيريا اللبنيه اخرى ماشي غير البيفيدوس. النساء عندهم خمائر للوفير، عندهم الخمائر اكثر من البكتيريا اللبنيه. ملي كياخذوا هاد البطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه والقرعه والفك المحفوره والفك البيضاء، ولكن البطاطا الحلوه هي الاولى في الطبيعه اللي خلق الله، هي الاولى في الانولين تبعها بطاطا القصبيه عند القرعه الحمراء هذه. فملي كياخذوا البطاطا الحلوه شنو كيوقع؟ هذوك البكتيريا كتاخذ دوك الحمضيات الدهنيه من السلسله القصيره بحال البيوتيريك، الاسيد بيوتيريك هو الفيول، هو يعني الطاقه، هو الوقود ديال هذيك البكتيريا الصديقه اللي كنسموها حنا البكتيريا، بدونها لا يمكن المصران يخدم بدون هذه البكتيريا الصديقه. فشنو كيوقع؟ كيوقع واحد تضارب ديال هذه البكتيريا اللبنيه مع الخمائر. النساء كيحسوا بغازات انزعاجات. نعم، انزعاجات. فخص يعاودوا يزيدوا ياكلوا هذيك البطاطا الحلوه لمده 3 ايام 4 ايام 5 6 7 ايام، يعني اسبوع متسالية. من بعد غادي يلقاو بان يعني هناك صافي جيد، ما بقاش يعني ما بقاش اي مشكل. يطبخوها مزيان، يا الانولين ما كتاثرش فيها النار، الفيتامين او سي ولا ما كتاثرش فيهم النار، الكاروتينات ما كتاثرش فيهم النار، كتكال طازجه اذا تغسلت مزيان وتحكت تكال طازجه، الى طابت مزيان وطحنت تكالش على شكل شوربه، كيخضروا بها مع اللحوم. يعني سلطات كتقطع وتكال سلطات يعني مع الفجل ومع المسائل هذه، كيخضروا بها الكسكس، الخضره الوحيده اللي كتمشي مع المراق ومع الكسكس هي يعني البطاطا الحلوه. ممكن تشوى، ولكن الطريقه ديال الشي ديالها هي خاصها تكون طريقه ذكيه، لان كيشويوها في الشرق. نعم ممكن تشوى، ولكن ماشي تشوى، خاصها تطيب في الفران ديال الخبز. النساء يطفيو هذيك النار ويسدوا على البطاطا الحلوه تما حتى تطيب بحال الطنجيه، يعني كطيب في الرمادي ما كطيبش. نعم هي كطيب في السخونيه، داك الصهد ديال النار ما خصهاش. نعم لان علاش؟ لان الا كانت العافيه مجهده، الا كانت النار مجهده، كدير واحد لاكروت واحد القشره وكيبقى له الداخل ديالها ما طيبش. كتولي اما الا طابت غير في الصهد. نعم الا تصهدت مزيان وطابت غير في الصهد ولا تبخر ولا حاجه، ولكن التبخير انا ما كان انا لا انصح بالتبخير. انا لا انصح بالتبخير لان ملي كنبخروا كيمشيو دوك المواد الدائبه اللي هما الفيتامينات والاملاح المعدنيه، ما كيبقاش شي كثير. هذا يعني البطاطا الحلوه، ان الغريب في الامر انها هي الماده التي تعمل على امتصاص الكالسيوم. لماذا؟ لان الفيتامين او الكاروتين والبوتاسيوم هما كيزيدوا في الامتصاص ديال الكالسيوم. وان هناك من نصح، هناك من نصح بعدم تناول البطاطا الحلوه بالاطفال هي والخبز، لانها تحبس الامتصاص ديال الكالسيوم، وهذا قول خاطئ وكذب ومضلل. ان البطاطا الحلوه بالعكس هي لا يمكن تكون ماده جيده للاطفال والمسنين، خصوصا الناس اللي عندهم سكري، يكونوا مسنين وعندهم سكري. على ذكر مرض السكري انا غنرجع ليه، غادي نرجع لمرض السكري، ولكن بالنسبه للاطفال، البطاطا الحلوه مع مرض السكري. البطاطا الحلوه هي من اقصى الخضار، بالعكس بالعكس. هما دابا النساء كيعطوا بطاطا الروميه لولادهم، هي البطاطا الحلوه هي اللي جيده للاطفال، مع الاسف الشديد، لان حتى البصر ديال الاطفال راكم شفتوا دابا كيولا، حتى البصر الاطفال، يعني الكاروتين، الكاروتين هو ماده ديال الرودوبسين، هي اللي كتزيد تصحح البصر حتى عند الاطفال الصغار. والالياف الخشبيه كيشوفوا بان الاطفال الصغار ولا عندهم قبط ولا عندهم عدم امتصاص ولا عندهم انزعاجات، ان الالياف الخشبيه على نوعين، الالياف الخشبيه الغير دائبه والالياف الخشبيه الدائبه اللي هي الانولين. فهذه كنسموها حنا الالياف الخشبيه المتخمره، ماده الانولين. فهذه انا لا ادري، وانا استغربت لما سمعت هذا الخبر، ان هناك من نصح بعدم يعني النساء، كيحذر النساء باش ما يعطوش لاولادهم بطاطا حلوه. انتم هنا يعني دكتور ما شاء الله، يعني لا اله الا الله، فهذا الشخص يكون مضلل للامه، هذا مخاطر. ثم الناس كيتخلعوا منا اللي عندهم السكري، كما تفضلتي دابا بغيتي تسولوني على السكر، علاش؟ لان طبعا لان ملي كيسمعوا بطاطا حلوه كيقولوا كلمات حلوه كيتخلعوا. لا هناك اطباء نصحهم بعدم تناول البطاطا الحلوه لان فيهم سكر. هذا ليس علم، هذا جهل، انا اسميه جهل. لان كاين علم وكاين جهل. دابا ماشي انسان يجي ينصح، عنده علم ينصح الناس، ما عندوش علم يسكت على الامه، صافي فقط. انه الان هو عليا في الغرب، وعلى عكس ذلك في الغرب ينصحون بتناول الانولين، ماشي البطاطس، الانولين، القرعه الحمراء واللفت المحفوره واللفت البيضاء واللفت الصفراء والبطاطا القصبيه والبطاطا الحلوه، هذوما المواد والخرشوف، يفهم الانولين. يعني هذه الان ولات من الاغذيه المفضله للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط والسكري في الغرب، خصوص في كوريا. الكوريين داروا ابحاث هائله على البطاطا الحلوه، يعني ابحاث خطيره جدا، اللي منها حتى عصائر تعطى للمصابين بالسرطان. كانوا كيطحنوا بطاطا الحلوه كيعطيوها للناس المصابين بالسرطان. لماذا لا تؤثر على السكري؟ باش نفهموا الناس، لان النصيحه عندها اساس. نعم نصيحه اذا كانت عندها اساس علمي، يعني وانا مستعد، انا دائما مستعد. يعني لان دكتور لو سمحتي غادي على ذكر المرض السكري، ان الناس انا اللي كنعرف قال لك بان هما تناولوها حسب النصائح اللي سمعوا بانها مفيده للناس، وحسب الدراسات او قراوا يمكن في الانترنت، تصفحوا داك صفحات الانترنت بانها مفيده للناس والداء السكري، ولكن منين خداوها وعبروا لقاو ارتفاع داء السكري والطبيب تنصحهم ما تاكلوهاش، يعني هنا كيبقى واحد الحيره. لا لا الطبيب لا ينصح، انا لا اظن طبيب غير والان، لا الطبيب لا يقدر، إن ما يقدرش. هما على حسب الاقوال ديالهم. انا نصائح قديمه، نصائح قديمه، الطبيب كينصح بالاشياء الحلوه. نعم الطبيب ما يمكنش يدخل لهذه المسائل، كينصح بالمسائل الحلوه ما ياكلوهاش باش يبسط للناس، بحال الخيزو، يعني بحال التمر، بحال العسل، بحال المسائل اللي حلوه، الطبيب كيقول الناس ما تناول. هذا شكل عادي. الكرموس، العنب. العنب، العنب، اما الكرموس ما يضرش بزاف، ولكن العنب كيضر، العنب فيه جلوكوز. هو الجلوكوز سميتو سكر العنب، وفيه تركيز عالي العنب، يعني كيقتل صحاب السكر، يعني كيمشي كيديهم الكوما. هنا مكون الانولين، سكر الانولين هو تماثل، يعني بوليمير ديال الفريكتوز. هو كيتكون من الفريكتوز، ما كيتكونش من الجلوكوز. مه. الفريكتوز في الجسم كنعرفوا كلنا، يعني الناس اللي درسوا الفيزيولوجيا بما في ذلك الاطباء، مه. ان الفريكتوز ما كيحتاجش الانسولين في الجسم، الجلوكوز هو اللي كيحتاج الانسولين. فالجسم اللي كياخذ الانولين كياخذ السكر، يعني ممكن الشانت بانتوز اللي كنسميوه احنا في الباتواي هذه في ديال ام دي ميرو في بارناس، كتدخل سيكل دو كريبس ما عندكش مشكل، كتدخل ديريك مباشره. فهنا هذا سكر الانولين هو السكر تركيز عالي في البطاطا الحلوه. هنا الله يجازيك بخير لانك وضحتي من خلال السؤال ديالك كاين واحد علاش، يعني يعني رغمتيني نوضح اكثر. هو ان فرق ما بين الناس تناولوا البطاطا كخضره عاديه والناس اللي مشاو خادوا البطاطا باش يعالجوا السكر. خصنا نوضحوا للناس، كاين الناس اللي غادي يسمعوا واحد الماده تصلح السكر، انا ما قلتش تصلح السكر، انا قلت لا تضر اصحاب السكري. كاين الناس اللي كيقولوا تصلاح للسكر كيمشي كيطحن بطاطا يشربها، طبعا غادي يرتفع ماشي غادي يرتفع، لان غادي ياخذها مع مواد اخرى. حنا كنشوفوا اجمال الكميه، الاطباء كيشوفوا الاجمال ديال السكر اللي تناول الشخص، ماشي ما كياكلش على بطاطا الحلوه بوحدها طبعا. اما لو كانت بطاطا الحلوه مع زيت الزيتون كخضره مخضرين بها الناس، حتى ولو خضروا بها اللحم ولا حاجه ولا اشياء ولا تضرهم ولا على شكل شوربه، ولا خضروا بها الكسكس ولا كلوها مع الخضر كخضره، انا اتكلم بوضوح، يعني اللي خداوها كخضره لا تضر، اما باش يتعالجوا بها لا. أو يتحلوها أو ياخدوها ولا الناس يكتلوا منها لأنك تصلح السكري، لا. أنا هذيك قضية لا تصلح للسكري، الناس كيمشيو للإنترنت، لا هي داخلة في اللائحة ديال الخضار اللي ممكن أصحاب السكري يتناولوها باش الناس بكثرة. أولا ما يتخلعوش لأن سميتها بطاطا حلوة، ثانيا بس الناس باش الناس يرتاحوا، ثالثا باش يحيدوا من دماغاتهم ملي كيسمعوا راه كتصلح، ديك كلمة اللي كتصلح هي المضللة. نعم مضلل. جميع ما خلق الله يصلح للجسم، ولكن كاين الناس مرضى، ملي كيكون الشخص مريض كنخرجوه من من من الفئه ديال الناس اللي كنتكلموا عليهم. هذاك الشخص اللي عنده سكري مثلا كياخذ انسولين كياخذ، هذا كنخرجوه حنا من هذه الفئه. غير ومع ذلك فهذه الاشياء اللي فيها الانولين هذا اساس علمي، نحن نتكلم على اساس علمي، ماشي غير سمعت ولا قريت، هذا اساس علمي. نحن يعني كنديروا تركيب الكيماوي، كنديروا تحاليل كيماويه باش نعرفوا المواد في المواد الغذائيه، جميع المواد الغذائيه تم التركيب ديالها، التحليل الكيماوي باش نديروا التركيب ديالها. لما نتكلموا على الناس بالتراكيز وبشحال ديال البوتاسيوم، هذا راه يعني تحليل كيماوي مخبري وليس قريت ولا سمعت. هذا قريت وسمعت انا لا احبها، وانا احذر منها الناس، احذرهم باش يبقاو يقولوا الناس سمعت ولا قريت ولا حاجه. كاين الناس عليا دابا ولاو واحد منشورات مطبوعين بالالوان ما فيهم لا اسم لا والو، مطبوع ما فيه لا اسم لا والو، فيه بالالوان، فيه خضار، مقسمين الخضر الى خضر صديقه، خضر حضمنا، خضر يعني. الغريب ان هذه الورقه هذه كل شيء فيها خطا، وهي الان عند بعض الاطباء في الكابيني ديالو، وهي ما فيها لا اسم لا والو، هو هذا المطبوع هذا خاطئ، مطبوع كاذب وغادي يقتل الناس، لان مصنفين القرقاع مع الاعداء. نعم. مع الاغذيه. يا ريت يا دكتور انتم كجمعيه مستهلك انكم تخرجوا الناس. انا عندي هذا المطبوع يعني لا مطبوع يكون صحيح. شكون اللي طبعوا مطبوع بالالوان جميل جدا وبكثره وموجود عند كل الناس حتى في المعشبات لقيته، وهذاك المطبوع خاطئ وكاذب ومضلل. ايوا انتم هنا ولكن ما كاينش الاسم ديال مولاه، ما كاينش الاسم ديال مولاه، ما كاينش الاسم ديال حتى المطبعه اللي طبعته ما كايناش. نعم. يعني هنا. فهذا خطا، يعني علاش؟ لان لا يمكن شخص باش يجيب لنا معلومات غربيه ويعطينا احنا حميه في المغرب. علماء المغرب والباحثين المغاربه اللي درسوا في المختبر والباحثين الميدانيين هما اللي كيحدوا الناس الاشياء المضره والاشياء الصالحه للتغذيه ديالهم. اما باش نستقيو الاشياء من الشبكه العنكبوتيه ولا باش نستقيوها من كتب ولا من حتى من ابحاث غربيه، هي لا تنطبق على المجتمع المغربي. أكيد. لان لماذا علم التغذيه يرتبط بالعادات الغذائيه والسلوكات الغذائيه ديال المجتمع. نعم هذا هو علاش عليا الان ممكن نعطيك مثال. اي شخص ممكن ينصح مثلا شي واحد يقول لي تاكل حتى ولو كان عنده ارتفاع الضغط، يقول له تاكل الاجبال لان الاجبال مفيده. ولكن ملي تقول له واش ممكن ياكل الخليع ولا السمن، تيقول لك لا. رغم ان السمن ما فيهش كوليسترول، السمن احسن من الاجبان، ومع ذلك علاش؟ لانه سمع في الغرب وبكثره ديك يعني ذاك التاطير ديالهم الاعلامي بان الفرماج مفيد، كيولي الناس كيشجع منتوج اجنبي غربي وكيضرب المنتوج المحلي. وانا اقول للنساء باش يفطروا ولادهم بسم الحار، لا قدروا يفطروا الاولاد بسم الحار يكون احسن. احسن هذا. إذن دكتور غادي نكملوا طبعا الحديث عن هذا الجانب هذا نعم. لأنه مهم جدا، ولكن غادي نستقبلوا أولى المكالمات. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أختي الكريمة. الاسم الكريم؟ زهرة من وجدة. أهلا زهرة من وجدة، تفضلي يا زهرة. وكنشكر الأستاذ الفايد الله يجازيه بخير. أنتم الجزائر سلام بارك الله فيكم. واحد سؤالين إذا كان ممكن. تفضلي. مرحبا. السؤال الأول، واش الكمية ديك اللي كتساوي عليها البطاطا عادية هي ممنوعة على حسب اللي فيهم المرضى مرض السكر؟ واش النسبة اللي في بطاطا عادية بحال البطاطا الحلوة؟ وعلى ما سمعت بعض الجرائد البطاطا الحلوة كتسبب حساسية الصدر. كتعطي لك حبلة وقت السؤال. نعم. شكرا أستاذ. إذا شكرا لك المستمع. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا مرتين. الخبر الذي أشيع في الصحافة أن البطاطا الحلوة كدير حساسية الصدر خبر كاذب. نعم. لا أساس له علمي. خصنا الأساس العلمي، يعني خبر لا أساس له علميا حتى ولو استقاه من بعض الأبحاث يعني. وكيفاش أن هذا الخبر؟ نحن يعني عملنا أبحاث على منتوجاتنا الوطنية. وانا مستعد، انا مستعد في اي وقت يعني فهمت ان هذه البطاطا الحلوه ليس فيها جانب مضر لاي مرض ما عدا نسبه البوتاسيوم المرتفعه. الناس اللي عندهم قصور كلوي من الاحسن يتفادوها فقط فقط. واصحاب القلب اما لا اصحاب القلب جيده، جيدة لان البوتاسيوم زايد القلب. انا جيد عليين. الناس اللي عندهم قصور كلوي من الاحسن يتفادوا البطاطا الحلوه ولا يفوروها يبخروها. نعم. إذا تبخرت كينقص البوتاسيوم ويستافدوا منها، ولكن من الأحسن يمكن يستفادوا. أما نسبة السكر اللي فيها هي ما فيهاش سكر مضر لأصحاب السكري. نعم. هي ماشي بحال الخضار الأخرى، هي ماشي بحال الجزر. يعني أنا قلت لك أنا بأنها معلومة. نعم. نعم معلومة الناس ما فاهميناش يعني شائعة. لأن كلمة بطاطا الحلوة يا علي بطاطا الرومية كتضر أصحاب السكر أكثر من بطاطا الحلوة. نعم. لماذا؟ لأن هي فيها النشا، فيها لاميدون، لاميدون اللي كيتحلل كيعطي جلوكوز وملي كيكثروا منها يعني. ومع ذلك هناك من ينصح لأصحاب السكر تناول البطاطس. يعني ما شاء الله، يعني ما عرفناش هادشي منين خرج. انا لا ادري من اين خرج، ولا حتى الناس اللي كينصحوا الناس باش ما يشربوش اتاي من بعد الاكل، الناس اللي كينصحوا الناس ما يطيبوش بزيت الزيتون، ما عرفتش انا هاد النصائح منين خرجت. هذه نصائح كاذبه ومضلله، ويعني حنا مستعدين. وانا يعني هاد المسائل غنصحوا هاد الاشياء. نعم. غير الناس من اللي سمعوا من عندنا المعلومات الله يجازيهم بخير ما يبقاوش مذبذبين. يعني اصحاب السكر اللي بغاو يخضروا البطاطا الحلوه يخضروا، راه ما كاينش مشكل، ولكن ماشي غادي يتناولوا واحد الكميه ديال السكر في ديك الوجبه تكون يعني كميه اجماليه. مواد اخرى. نعم. تكون كميه اجماليه كبيره ويقولوا راه حنا سميتو. انا في الموقع ديالي، انا في الموقع ديالي، في الموقع ديالي هذه 10 سنوات والموقع كاين. واللي استافدوا منه الغرب اكثر ما يستافدوا منه المغاربه، يعني انا الموقع تيدخل لي كل شيء يعني. نعم طبعا. استافدوا منه جميع الدول استفدت من الموقع، وكاينين ناس خداو من الموقع ديالي على ان اللائحه ديال ديال الخضر جيده ان بطاطا الحلوه. علاش؟ لان فيها الانيلين. هذه عليا ملي كيكون موقع كيكونوا باحثين داخلين ليه، ما كيكونش يعني هادشي هذا ماشي كيداول عير اوصلوا قول الهضره هكذا، انما كيكون عنده اساس علمي وكيكون عنده يعني ابحاث اجريات. علاش؟ انا حلت الناس الابحاث ديال كوريا، يكتبوا مثلا لا باتا دوس بالانجليزيه سويت بوتيتو في الجوجل وغادي يخرجوا لي من ابحاث. طبعا هذه المسائل نحن نحتكم للعلم، مانيش بقى حنا انسانين اللي عجبو هذا كيما نقولوا عندنا في المثل الام اللي عجبو فمو يقول شي حاجه. لا، هذه نحن نحتكم للعلوم، وهذا مستوى راقي ومستوى عالي. نحن نتكلم بابحاث علميه، لا نتكلم باشياء هكذا يعني ديال كلام حلقه ولا شيء. هذه ابحاث علم هذه، واظن ان حتى هذا المنبر يعني لا يليق باش تقال فيه اشياء يعني مضلله للناس. لا يليق. فاحنا عطينا التركيز بالارقام، عطينا التركيب الكيماوي للبطاطا، عطينا طبيعه السكر الانولين اللي هو مكون من الفريكتوز ماشي الجلوكوز، اشياء دقيقه واشياء الباحثين غيفهمها. والاخوان الاطباء غادي يعرفوا الانولين، طبعا الاطباء يعرفوا الانولين شنو هي، يعرفوا الفريكتوز. ماشي يجي ويقول لنا الدكتور فايد خلنا ناكلوا البطاطا حلوه. انا ما قلت لا كلوا لا ما تاكلوا، انا بينت التركيب والقوة الغذائية ديال البطاطا الحلوة. نعم. اللي بغى يخضر بها نعم، ولكن باش الناس يمشيو يدقوا البطاطا الحلوة وياكلوها باش يتعالجوا لها، هنا فين كاين الخطا؟ خصنا نشوفوا هذاك الشخص كيفاش تناول البطاطا الحلوه وشحال. الا تناولها مع الخضار وطيبه وعاديه وداك الشيء لا تؤثر على الا خداها مع اشياء اخرى، مع فواكه اخرى ومع خضار اخرى بحال الجزر ولا حاجه. طبعا وهي كتكون دابا في الخريف، والخريف ما فيش مواد حلوه كثيره. في القرعه الحمراء كاين بصل، مازال كاين البصل، وكاين بطاطا قصبه، بطاطا وكاين صفرجل. الصفرجل هو جيد مال السكر، الصفرجل ما لا يؤثر في اصحاب السكري، فهذه اللي كتاثر على السكر هما الاشياء اللي فيها الجلوكوز، ولا الاشياء المالطه بحال المالطه، الاشياء اللي كتعطي جلوكوز بحال العنب، يعني بحال البطيخ هذه كنسميو حنا السهيله، يعني بحال الجزر، الخيزو هو فيه جلوكوز مرتفع. وكاين حتى الموز، دابا الاطباء الان الموز كانوا كينصحوا به، دابا الموز بدا نعم. اما التفاح لا يضر اصحاب السكري في حدود، لا يضر. ثم البرتقال في حدود، البرتقال فيه سكروز كاع ماشي غير، ولكن في حدود، علاش؟ لان فيه مكونات بحال البيكتين، البيكتات، وفيه الالياف الخشبيه اللي ما كتخليش يضر هذا. ثم ان كاين اشياء اللي عندها لانديس جليسيميك طالع بحال الدقيق الابيض، بحال هذيك لافارين فورس، هذوك نعم. اما هذه المسائل اللي كنتكلموا عليها احنا هي اللي كنسموها حنا ديبا سيونتيفيك، واحد الحوار علمي اللي كاين. ما عرفت، لا ادري واش احد يعارض العلوم لما تقول التركيب الكيماوي بان السكر، طبيعه السكر الموجود في البطاطا الحلوه هو الانولين وليس جلوكوز، هو سكر الانولين. السكر الانولين هو بالعكس هو الماده الوحيده اللي ممكن تعيد توازن الفلورا ديال القولون. نعم، لا يمكن الفلورا ديال القولون ترجع الا لما تكون الانولين. علاش؟ لانه داخل في البروبيوتيك، كاين جوج، كاين البريبيوتيك والبروبيوتيك. البروبيوتيك هي الماده التي تتغذى عليها بكتيريا البريبيوتيك، هكا سموها يعني في الغرب، باش الناس ما يبقاوش، يعني حتى الطلبه ما يبقاوش يخلطوا ما بين بريبيوتيك وبروبيوتيك. بروبيوتيك هي الماده، اللي كتغذي البريبيوتيك، وما فيهاش غير الانولين، فيها مواد اخرى اللي كتزيد. كاين حتى مواد في بعض منتوجات النحل اللي تاهي كتلقاوها كتزيد في هذه المسائل. كاين كما قلت اللفت البيضاء، كاين الخرشوف، الخرشوف حتى هو كيقاد هذيك البكتيريا. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله باش الناس يعاودوا يصحوا كيف ما كان الحال. كاين الشبكه العنكبوتيه، غير ما الشبكه العنكبوتيه الناس يحتاطوا منها ويتحفظوا بزاف، لان غادي يلقاو دائما العكس، غادي يلقاو واحد كيقول ليه واحد كيقول لا. ولكن احنا عندنا اساس علمي، نحن نتكلم باساس علمي وبتركيب كيماوي وبتدقيق وباشياء هكذا يعني. فهذه السيده اللي سالت من وجدها، اذا خضرت البطاطا الحلوه لا اظن انه يكون مشكل، ولكن الا خذاتها عب وحديتها مع شي واحد اخر، يعني الناس خايفين منها، طبعا خايفين منها حتى بسيكولوجيكمون، يعني احنا ملي كتكون حاجه نفسيا كيكون خايف منها، وهي القرعه احلى، من البطاطا الحلوه. اذا دكتور الا سمحتي غادي ناخذ مكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ام معاد من مدينه محمديه. اهلا ام معاد، تفضلي. حتى الاسم ديال ولدك معاد دكتور ياك؟ نعم. تشرفي عندنا دكتور. المهم السؤال الاول بالنسبه للبطاطا الحلوه، بغيت نعرف القيمه الغذائيه ديال البطاطا الحلوه، وهل تشبه البطاطس العاديه؟ نعم. ثانيا، ماذا نعني بالحلوه؟ هل الحلاوه فقط في المذاق، ام كونها تفوق الانواع الاخرى من البطاطس، واني بذلك ما مكونات ديالها الطبيعيه من اميدهم، من جليكوز وغيرها؟ ثالثا، وهل ينصح بعدم تناولها من طرف مرضى السكري؟ ولكم جزيل الشكر دكتور. مشكله هذه البطاطا دايره الناس ديال الداء السكري. اذا شكرا ام معاد، جزاك الله خيرا. نعم، اسمها بطاطا الحلوه لانها حلوه طبعا، لانها حلوه. وكنعرفوا بان هذا الانولين، السكر الانولين اللي كيتكون من الفريكتوز، الفريكتوز هو كيحلي. تيحلي. حنا كنجريو واحد البحث، سبحان الله ما عرفتش علاش الناس مخلوعين ما شاء الله. فكنا كنجريو واحد البحث على توبينومبور، على بطاطا القصبيه وبطاطا الحلوه. علاش؟ لان ما عندنا في المغرب، لان ما عندنا كثير وعندنا انتاج جيد. هذا كنا كنجريو واحد البحث باش نحضروا واحد مشروب بحال سيرو، واحد ماده غذائيه، واحد الكونفيتور، مربى ديال البطاطا الحلوه بدون سكر، لان يعني هي حلوه، هي اصلا حلوة. لماذا؟ لان هذاك السكر ديالها هي حلوه، وهذاك السكر يعني المذاق ديالها جيد. نزيدوا معاها، نضيفوا معاها اشياء اخرى، نضيفوا معاها بحال البطاطا القصبيه مسوسه، كيعرفوا الناس ان المذاق ديالها شويه اكثر. كنا غادي نخلطوهم بجوج لانهم كيكونوا في نفس الفتره، وهما كيتكاملوا. غادي نتكلموا ان شاء الله ربما على البطاطا القصبيه، هما كيتكاملوا. القلقاس، البطاطا القصبيه بالعربيه القلقاس، ولكن التسميه ديال المغاربه البطاطا القصبيه هي مزيانه. علاش؟ لان كتشبه الجدر ديال القصب. وهذا البحث هذا يعني اجري، البحث اجري، لقينا ماده جيده ان احتدوا علاش ما بغيناش صحاب السكر يتحرموا من المربى. ما بغيناش يتحرموا من المربى، بغينا نديروا مربى طبيعي بسكر لا يضرهم، والانولين هو سكر الانولين. فالبحث تجرى، وكاين باحثين مغاربه معنا هنا في المغرب، كاين باحثين في كليه العلوم اللي نشروا ابحاث كثيره على التوبينومبور، على هذه البطاطا القصبيه وهذه البطاطا الحلويه. مع الاسف الشديد حنا ملي كنديروا بحث ما كتبعوش الصناعه، ما كيجوش عندنا الصناع يقولوا لنا اش درتوا بغينا نخرجوه. هذاك البحث يبقى يتيم، بحث يتيم، كيتنسى، كيتنشر وكيتنسى. دابا الان كيتداولوا في الانترنت، كيتداولوا على ان واحد فريق ياباني لقى مكونات في اوراق الزيتون. حنا المكونات لقيناهم في 1992، حتى واحد ما سمع لنا وحتى واحد ما عرفنا. الان تيقولوا بان فريق اسلم لانه وجد واحد الماده توجد في اوراق الزيتون، هذيك الماده ديال الحمض الالينوليك ملي كيتكون ملي كتخمروا البكتيريا اللبنيه كتاخذ الجلوكوز وكيبقى هو حافظ للقلب ويقتل الفيروسات وحتى يعني ما شاء الله. فاحنا جرينا ابحاث، ولكن مع الاسف الشديد اولا الاعلان ديالنا ماشي مره كيشهر هذه الابحاث اللي دارت في المغرب. ثم الضربه الثانيه هو ان الصناع ما كيجيوش عند الباحثين، ما كاينش عندنا واحد الجسر مع مع مع مع الصناع باش هذيك الماده اللي جرينا عليها احنا البحث. احنا ما عمرنا غادي نكونوا بياع وشراء، احنا باحثين، ولكن ممكن نعطيو ديك الماده، لان حتى الباحثين دوليا ماشي غير في المغرب، دوليا ديك الرويالتي اللي كيعطيه الصانع ماشي شي حاجه، كيعطي واحد 5 سنتيم في الحاجه هذا الا كان واحد البراءه مخترعه. 9 براءات مسجله الان، حتى ان واحد البراءه كمل الاجل ديالها، صافي ممكن اي واحد ياخذها. 9 البراءات مسجلين ولا صانع واحد، كاين دابا 5 صناع اللي خداو من عندنا هاد البراءات اجانب من برا، ولا صانع مغربي واحد قدر يتصل بنا ولا شاش. علاش؟ لان عندنا في يعني الصانع المغربي عنده في دماغه على ان المغرب كل نبات.